طب وقت جيت يا معين؟ دو بسيطة ما ليش انا راح سلم مسيطك وحدي يا معين حكي لي فيرل؟ حاجة الكيسينج؟ ايوه اللي هو اللي فيكش اسمه نيكليوزي بس سيبك من كيسينج ده يعني هي دي اللي علقت في عارفين انت اسمك ايه؟ عبد الله نادي الشعب والله انت متخيل ليه اسمها كده ايبي يعني تتغير الدانامس؟ طارق اصل شغلت من ده عادي والله يحطها 90 ما علينا مو زي الاهلي في محمد ايش يعني محمد؟ خليكم معانا شباب ايش يعني؟ تمرين الديفينيشن اوف لوكيميا اللوكيميا اللي هي زي ما قلنا اورام الدم او سرطانات الدم طيب؟ طيب ايه ايش هي اللوكيميا؟ انا واحد سالك ايش هي اللوكيميا؟ اورام الدم ها؟ ايوه صح ماشي ده لما تقول انسان عادي كده بيسالك هتقول له كلمات انما كلام العلم سرطان الدم زياده عدد ديزوردر جروب اوف ديزوردر لا هنقول دي جروب اوف ديزوردرز لانها مجموعه على مجموعه كبيره الحقيقه ما هي واحد ولا اثنين ده اكتر من 30 بالتقسيمات 30 50 وكل يوم بيزيد يعني طيب يبقى دي جروب اوف ديزوردرز تتميز بايه؟ اكيوميليشن اوف مالجنانت وايت سيلز ده لوكيميا خد بالك مالجنانت وايت سيلز فين؟ والبون مارو والبلاد طيب تؤدي الى ايه؟ بون مارو فيليير ريزد وايت سيل كاونت وانفلتريشن اوف اورتيز ايه يا شباب؟ يبقى ده تجمع من الخلايا السرطانيه تجمع تخص كرات الدم البيضاء فين؟ في البون مارو والبلاد اوكي؟ تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى فشل في البون مارو وتؤدي الى زياده في الليكوسايتس وتؤدي الى ايه؟ انها كمان انتشار في اعضاء الجسم زي الليبر في السبلين في الليمفيرو وممكن توصل لحد البرين كمان اوكي يا شباب تمام طيب مالجنانت لو قسمناها بقى يا شباب في منها اكيوت وفي منها كرونيك في سهم طالع جاهز اكيوت وفي منها كرونيك الاكيوت بنقسمه الى اي ال ال اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا اي ام ال اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا طيب وفي كمان حاجات بس هي نادره قليله شويه او نادره شويه باي فينوتيبك وباي لينج طيب الاي ال ال اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا ده 80% شالد بيبقى موجود في الاطفال 80% من اللي بيجي للاطفال اي ال ال طيب الاي ام ال ده 80% من اللوكيميا اللي بتيجي للادلتس هذا نوعه اي ام ال اكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا اكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا طيب طيب ايه الباي فينوتيبك ده بقى يا شباب خد بالك يعني من ضمن تشخيصات اللوكيميا ان انا بعرف نوعها وتقسيمتها ان انا بشوف الماركرز اللي عليها اللي هي السي دي هات اللي عليها كلاستر ديفيوجن دي بتميز لي هل هي ليمفوسيتيك ليمفوبلاستيك مايلوبلاستيك واي نوع من المايلوبلاستيك وهكذا طيب طيب في البايفينوتيبك ايش اللي بيصير البلاست سيل اللي انا بحصلها فيها فيتشرز اوف مايلويد وليمفويد ماركرز على نفس الخليه يعني على سبيل المثال عشان اقول دي مايلويد عندي مثلا لازم احصل سي دي 13 و33 طيب يبقى دي مايلويد لو حصلت 13 و33 طب الليمفو بلاستيك او الليمفوسيتيك حصل 19 20 22 طيب يبقى دي خلاص دي ناحيه ايه الليمفوسايت ودي ناحيه المايلوسايت خلاص عرفنا طيب لو حصلت بقى لقيت 13 و19 دي بقى ايه يعني شايله واحد من هنا وواحد من هنا علامه من هنا وعلامه من هنا دي بسميها ايه يا شباب باي فينوتيبك يعني شايله فيتشرز اوف بوث مايلويد اند ليمفويد ماركرز على نفس الخليه مع بعض يعني نفس الخليه الاقي عليها مايلويد ولمفويد. طيب طب لو لقيت بقى خلايا عليها مايلويد وخلايا عليها لمفويد في نفس دم المريض يبقى بسميه ايه؟ بايلينج. ده معناه ايه يا شباب بقى؟ البلاست سيل شو فيتشرز اوف بوث مايلويد ولمفويد ماركرز بس ايه؟ اون سيبريت بوبيوليشن لحالها. يعني خلايا حلاقي عليها دي لمفويد وخلايا عليها مايلويد. الاثنين موجودين في مريض واحد. هذا نادرا برضه ما يحدث. عدد المريض يعني ربنا بيبليه بمصيبه واحده مش اثنين يعني وقت واحد ومن نفس النوع يعني لوكيميا يعني. طيب المفروض الاقي مايلويد الاقي لمفويد ماركرز. طب لو لقيت الاثنين على خليه واحده يبقى ايه؟ بايفينوتيب. بايفينوتيب. انما لو لقيتها على خلايا بس منفصله يبقى عليها مايلويد ولمفويد يبقى بايلينج. الدم ده في الدم او في البون سواء في الدم او في البون مارو كده او كده. طيب يبقى عرفنا عن انواع الاكيوت لوكيميا. طب هنيجي للكرونيك لوكيميا. في منها برضه مايلويد وفيها منها لمفويد. المايلويد اللي هو ايه؟ CML وما يتبعه related disorders. وهنا برضو chronic lymphoid وما يتبعه related disorders لان برضو مش واحد لا ده معاه كده ايه اصحاب كتير. طيب معايا يا شباب ولا في اي سؤال في اللي فات؟ الشباب اللي لسه جاي حد يسأل احنا ما اتكلمنا في شيء لسه كلام احلاوة عبد الجاد استعجلش على رزقك كلام لسه كل ما نخش كده نخش في الشديد كلام هيحلو يعني. طيب معنى طيب ايه البريدسبوزنج فاكتور يا شباب اللي بتؤدي الى اللوكيميا او الليمفوما؟ ايش هي بريدسبوزنج؟ اسباب يعني الاسباب اللي تؤدي ليه هو طبعا كسبب بقى واضح كده واقول هو ده وحاربه انكريز برودكشن اوف وايت بلاد سيلز انكريز برودكشن اوف وايت بلاد سيلز ما ده اللي بيحصل بس ايه السبب بقى وراثيه ليه طبعا حاجات وراثيه بتساعد وفي حاجات مكتسبه بقى من البيئه برضه من ضمن الحاجات الوراثيه اللي هي الانهيريتد فاكتورز اللي هي ايه بعض الاشخاص بيبقى عندهم كروزومال فراجيليتي عارفين يعني ايه فراجيليتي ما قلت لكم قبل كده حد سافر فيكم وهو رايح يركب الطياره كده يلاقي فيه لزقه كده مكتوب عليها فراجيل وعليها كاس مكسور ما سافر قابل للكسر بالظبط فراجيل قابل للكسر ما سافرت انت ما رحت المطار تودع طيب اصحابك اجربك لا رحت سافر هذا الشيخ قاصر مو سافرت انت راجل حتى ما شفت بصراحه واحد من افريقيا المهم يا شباب ما عليه يعني كلمه فراجيل يعني قابل للكسر ركب واسط المرت ماشي شنو في كمان طيب ما مشي انكسر خليكم معايا يا شباب قلنا المرضى دول كروموزومال فراجيلتي يعني الكروموزومات بتاعته هشه شهل انها تنكسر يبقى قلنا كروموزومال فراجيلتي سهل انها تنكسر طب يعني لما تنكسر ايش المشكله خلاص ايه كسرت لا هي مش كاس زجاج اتكسر هنرميه لا لما بتتكسر بترجع تلحم تاني ببعضيها طيب بس المشكلة لو لحمت في بعضها زي الاول خلاص ما في مشكلة عادي انما لو لحمت بقى يعني كروموزوم مثلا 9 اتكسر وكروموزوم 22 اتكسر وبدل ما كروموزوم 9 يلحم في بعضه و 22 يلحم في بعضه لا راح جاي كروموزوم 9 لحم في 22 ايوه و 22 راح لحم في 9 يبقى تحصل هنا هي ايه الكارثة لان ربنا مش مرتبها كده ربنا مرتب كل كروموزوم عليه مجموعه جينات بالترتيب لو شلت حتى الجين ده من هنا وحطيته هنا برضه هتسبب كارثه تمام يا شباب يبقى اذا في الفراجيليتي ايش اللي بيحصل كروموزوم بيتكسر. مش دي مش المشكله انه كسر، هيرجع يلحم تاني، بس هيلحم في مين؟ يا اما هيلحم في كروموزوم تاني، يا اما ممكن ينقلب كده، بدل ما هو كده هتلاقيه راح لحم كده. تمام؟ المهم معايا يا شباب؟ يبقى دي المشكله كروموزوم الفراجيليتي. طب ايه تاني؟ الاميون ديفيشنسي. طب برضه ليه الاميون ديفيشنسي؟ واحنا قاعدين كده ولا احنا دارين؟ بس من رحمه ربنا علينا كل خلايا جسمك، في خلايا كتير جدا جدا بتموت، ملايين، وخلايا بتتجدد. طيب فاثناء التجديد ده زي اي مصنع في الدنيا كده بيبقى فيه ممكن تطلع حاجه معيوبه فيها عيب. يعني مصنع السيارات اللي بيطلع كل يوم مليون سياره، مش وارد ان تطلع سياره خربانه ما تصلح؟ وارد. في جسمك برضو بيحصل كده، واحيانا الخليه اللي بتطلع دي لا تصلح تكون ايه، حصل فيها مشكله زي كده، كروموزوم دخل في كروموزوم، حصل كده كده كده. بس مين اللي بيكتشف بقى؟ في مراقب عندك عمال يلف شمال يمين فوق تحت كده ويشوف الخلايا دي مظبوطه ماشي تطلع، الخلايا دي ما هي مظبوطه تتكسر. هتتكسر بايه؟ حاجه اسمها ابوبتوزيس. طبعا اخدتوا الابوبتوزيس اللي هو بروجرام سيل ديس. طيب مين اللي بيقوم بهذا الدور يا شباب؟ الاميون سيستم، ده اللي بيراقب الجوده عموما، الاميون سيستم. طيب طب اللي عنده اميون ديفيشنسي بقى ما عنده المراقبه دي، زي مين؟ زي بتاع الايدز. الايدز تلاقي عمال بيموت طبعا من الانفكشن، وبيموت من الاورام كمان، بيطلع له اورام اكتر بكتير بكتير من الانسان العادي. ليه؟ عنده الاميون سيستم بتاعه ابيض، بالذات التي سيلز طبعا مش كله. طيب يبقى اذا البي سيلز زي البي سيلز ليها دور، بس التي سيلز ليها دور في مقاومه الفيروسات والاورام. التي سيلز، البي سيلز بتطلع اجسام مضاده برضه وتقف عند كده. لا ما في الايدز ما بيموتش، لا ما بيموتش البي سيلز، هو بيصطاد التي سيلز بالذات والتي هيلبر بالذات. طيب يبقى عندي زي ما انا يعني عايز اجرب لكم بس الايه المسافات نعرف ايش اللي بيصير. يعني في كروموزوم فراجيليتي او اميون ديفيشنسي. طيب بنشوفها في اي امراض يا شباب؟ بنشوفها في الامراض دي الوراثيه، دي طبعا مش هنخوض فيها. عندك الداون سندروم، ريسكوت التر سندروم، كلاين فلتر سندروم، فانكوني انيميا اخذناها، اتاكس ترانجكتيزيا، كل دول بيبقى فيهم السببين دول. طيب طيب او واحد منهم. في عندنا كمان انفايرمنتال فاكتورز، دول لقوها طبعا ايه بالتجربه كده، زي ايه؟ زي الكيميكالز، الناس اللي بيتعرضوا للبنزين ومنتجات البترول وكده، مشتقات البترول وكده، دايما لقوا يجيلهم اي ام ال وميلو ديسبلاستيك سيندروم. طيب طيب برضو الدراجز ايليتنج ايجنتس والاوتوبوسايد، دول الادويه دي يا شباب بتعالج الاورام. تمام؟ تمام. وبرضه بتجيب اورام. سبحان الله. ده انها بتؤدي الى اي ام ال، الراديشن. الناس اللي بيتعرضوا للاشعاعات. طب ليه برضه؟ لان الاشعاعات دي بتدخل بتخترق طبعا اشعاعات دقيقه سواء جاما ولا اكتب بالحرف يا الله بتخش على الخلايا وتعمل ايه؟ تكسر برضه في الكروموزومات. تلاقي دايما الناس اللي بيشتغلوا في مجال الاشعاعات دايما في الاماكن يعني الكبيره حاطين عداد كده. العداد ده بايه وظيفته؟ كم يتعرض بيشوف الكميه اللي تعرض لها هذا الشخص، بيسجلها العداد دوت، حساس جدا. المفروض كل مثلا شهرين او ثلاث شهور ياخدوا العداد ده ويحطوه على جهاز ويشوف هذا الشخص اتعرض لقد ايه كميه الاشعاع. طيب في كميه معينه تعرض ده؟ في طبعا في مينيمم، لو زودت عنه يبقى كده دخلت في مرحله خطوره بقى. طيب يبقى قلنا الراديشن طبعا، انفكشن في بعض الفيروسات زي في اتش ال في اتش تي ال في، ده بيعمل ادلت تي سيل لوكيميا ليمفوما، بس الحمد لله ده ما هو منتشر عندنا في البلاد العربيه والاسلاميه، منتشر اكتر في اليابان وناحيه البحر الكاريبي وكده. بس بالمناسبه بيسووه في بنوك الدم لانه بينتقل عن طريق الدم، بيسووه هنا ما شاء الله. يعني في عندنا برضه الاينشتاين بار فيروس بيعمل بيركتس ليمفوما والهوتشكن ديزيز الاشتاين بار فيروس احنا لسه واخدينه في الانفكشنز مونو نيوكليوز. طيب في برضو الهربس فيروس 8 اوكي يا شباب. الهربس فيروس 8 ده بيعمل برايمري فيوجن لينفوما والاتش اي في بيعمل هاي جريد شوف هاي جريد بي سيل لينفوما ده الخطيره جدا اللي هو الاتش اي في بتاع الايدز. طب البكتيريا في الهيليكوباكتر بايلوري اللي هي بتيجي اللي هي برسومه المعده دي يا شباب سمعت عنها تعمل جاستريك لينفوما اسمها مالت لينفوما. في البروتوزوا برضو الملاريا كرونيك ملاريا بقى بقدرها باستمرار بتعمل فيروس لينفوما. طيب الجينيتك بقى نورماليتيز زي ما قلنا طبعا الميوتيشن ترانسلوكيشن ديليشن دوبليكيشن او امبليفيكيشن. الميوتيشن طفره زي ما قلنا يعني حصل امينو اسيد جه مكان امينو اسيد جين جه مكان جين تمام على طول ده بيعمل ممكن على سبيل المثال في اكتيفيشن للراس اونكوجين. طبعا الاونكوجينز دي يعني ايه اونكو؟ اونكو يعني تخص الاورام اونكولوجي يعني لما اقول لك اونكولوجي ده علم الاورام اونكولوجي اونكوجين يبقى ايه الجين اللي مسبب للاورام. احنا في جسمنا عادي كده مش اونكوجينز بقى حاجه اسمها بروتو اونكوجينز. بروتو اونكوجينز ما هو اونكوجينز؟ طب امتى يتحول اونكوجين؟ لو اتعرض لحاجات معينه يتحول الى مسبب للاورام. طب هل ليه وظيفه البروتو اونكوجين دوت عندنا؟ ليه وظيفه ان هو ايه بيخلي الخلايا تعمل بروليفريشن وتتكاثر هذه الخلايا يعني هو ضروري الجسمان. انما في وضع معين لو وصل له طبعا مش عايز ادخل فيه بس لو في وقت ان شاء الله اشرح لكم بيتحول الى اونكوجين. من ضمن الاونكوجينز دول اللي هم مين يا شباب؟ الراس اونكوجين لو حصل فيه ميوتيشن بيتحول الى ايه؟ انه يسبب اورام يبقى دي الميوتيشن. الترانسلوكيشن ايش اللي بيصير في الترانسلوكيشن يا شباب؟ عارفين ترانسلوكيشن يعني ايه؟ ها؟ كيف نقل؟ عندما تسعى يكون لنا يصير مكان 21 لا ترانسلوكيشن بالظبط اللي انا لسه جاي دايما اما بيجي في انقسام الخليه تلاقي كروموزومات بتروح مرصوصه كده امام بعضيها تمام؟ ففي اللحظه دي ممكن يروح مكسور كروموزوم زي ما قلت لك ويحصل تبادل مزدوى كده للكروموزومات. هذا مو ميوتيشن ده. ده بنسميه ترانسلوكيشن. جزء من هنا يروح لده وده جزء من ده يروح لده. لو لو الجزئين متساويين يعني 9 مع 9 ماشي. الجزء ده نفس الجزء ده مفيش مشكلة. خلاص هنعديها. إنما الجزء من 9 مثلا لما راح ل 9 انقلب بدل ما هيمسك كده مسك كده. يعني هو المفروض كده ده الطبيعي بتاعه. بس انكسر. وراح ماسك كده ده اسمه ايه انفرجن كده برضو غلط يعني نفسه بس مقلوب نفسه بس انقلب كده بدل ما يمسك كده راح مقلوب كده لان زي ما قلت الجينات محطوطه بالترتيب رباني مش من عند مش احنا اللي مرتبها انت كده قلبتها جه واحد مكان واحد. طب وايه يعني؟ لا مش وايه يعني لا لان ربنا مرتبها كده ترتيب معين وليها حكمه طبعا بس ما فيش وقت ان احنا ايه بس المهم دي الترانسلوكيشن خلاص فهمنا يعني بيحصل كسر واعاده ايه التحام تاني. طيب احيانا بقى ايه زي ما بنقول بيجي جين مكان جين اخر. طيب يجي جينين المفروض ما هم يعني المفروض يكونوا جنب بعض او ملتحمين في بعض. طيب طب الجينين دول لما التحموا ببعض وراحوا مطلعين ايه زي ما قلنا هو جين وظيفته ايه؟ هو بيطلع لي في النهايه بروتين معين صح ولا لا؟ فالجينين دول التحموا مع بعض طلعوا بروتين غير طبيعي غريب مكون من الجينين الاثنين ده بيعمل ايه بقى؟ ليه طبعا دور في الخلايا يعني في فبيطلع لي زي ما بنقول ايه نيو بروتين فورميشن او اوفر اكسبريشن اوف نورمال بروتين، يا اما بروتين غريب وبالتالي بيبقى ليه وظيفه غريبه ممكن يعمل بقى تكاثر رهيب في الخلايا وهو ده اللي بيعمل الورم، تمام؟ او يكون هو بروتين بس المفروض يطلع منه 10 جرام، رحت انت مطلع لي منه 1000 جرام. ال 10 جرام دول هو اللي الجسم محتاجهم وهيخلي الخلايا مثلا توصل من 4000 الى 11000. اما انت خليتهم ال 10 جرام دول طلع خليتهم لي 1000، يبقى هيخلي العدد بدل 10000 يخليهم لي بالتالي ايه 100000 برضه، صح ولا لا؟ معايا يا شباب ولا انا بتكلم هندي؟ ها؟ حاسس كده ادي الوديع كده الو كده وديع. خلاص يا وديع انت نمت يعني بقى ما في كفايه ما... يا بخت الدكتور هاني والله يجوا يلاقوا كلكم مثلا ما شاء الله كاملين وخلاص اللي نام نام واللي بالعكس معاه اخص معاه اخص. لا وديع النهارده نام يعني 100 100 ما شاء الله. اوكي يا شباب طيب خليكم معايا. هو في برضو زي ما في بروتو اونكوجينز في ربنا ادانا حاجه اسمها تيومر سبريسور جينز. تيومر سبريسور جينز ايش بتسوي؟ تيومر سبريسور جينز دي زي في جين اسمه بي 53 وريتينوبلاستوما جين، دول ايه وظيفتهم؟ دول لهم دور بيدخلوا على السيل سايكل. السيل سايكل دي عباره عن ايه يا شباب؟ انقسام مراحل انقسام الخليه. طيب في الخليه بتقعد زي ما نقول لها مراحل انقسام، خدتوها طبعا تيلوفيز وميتافيز ومش عارف الكلام ده مش هندخل فيه. طيب اما بيحصل خلل في اي واحده من دول في تشيك بوينتس نقاط تفتيش كده زي اللي عند الشماسي زي اللي هنا زي اللي هنا، تمام؟ الخليه وكل ما الخليه تنقسم في مرحله من المراحل يخش التيومر سبريسور جينز دي تعمل كشف عليها، لقيت الامور ماشيه تمام عدى خش على المرحله اللي بعديها، الامور تمام عدي على المرحله اللي بعديها. طب لو لقيت في خلل وممكن يؤدي الى اورام او اي مشاكل على طول بتروح عامله ايه الخليه دي؟ تحولها لاعدام ابوبتوسيس، دي اسمها تيومر سبريسور جينز. ان شاء الله احنا هديكم محاضره عليها الحاجات دي باذن الله لانها مهمه. طيب بس نفهمها الحين كده التيومر. طب لو تيومر سبريسور جينز دي بقى حصل لها ديليشن، ديليشن يعني قلنا ايه؟ حته من الكروموزوم فقدت او جين فقد، هل هيحصل التشيك بوينت نقاط التفتيش دي؟ ما هتحصل لان خلاص ما. طيب يبقى ده ديليشن لوس اوف سمول بارت اوف كروموزوم اور اول ذا كروموزوم وبالتالي تيومر سبريسور جين ديليشن. طيب ممكن يحصل دوبليكيشن او امبليفيكيشن زي في الترايزومي او المونوزومي. يعني ربنا ادانا زي ما قلنا ايه 23 زوج من الكروموزومات. طيب كل كروموزوم في منه 2 صح؟ صح. والاثنين دول مناسبين ما عدا طبعا السكس بس واحد حل. اه بالنسبه لنا احنا عندك اكس وواي، للبنات عندهم ايه 2 اكس. طيب لو في كروموزوم بقى بدل ما في منه 2 بقى في منه 3 لا مشكله برضه. ها ده بنسميه ترايزوم. يعني بدل ما عنده 2 يا سلمان بس ما يتحفر، بدل ما عنده 2 كروموزوم يا شباب بقى عنده 3 من كروموزوم معين. اه يبقى ده معرض يجيله برضه ايه اورام. المونوزوم بدل ما عنده 2 بقى عنده 1 فقط. يبقى دي برضه من ضمن الاسباب. ليه طيب؟ لان برضه زي ما قلنا كل جين بيطلع بروتين معين وبروتين بالكميه اللي بتحتاجها الجسم. طب لو بدل ما بيطلع مثلا 3 طلع لي 10 يبقى برضه ممكن لو ال 10 دول احيانا طبعا ممكن ما يكون لهمش تاثير بس ممكن ال 10 دول بيتدخلوا في تزايد اعداد خلايا الدم. يبقى بالتالي بدل ما هيبقى هذا المريض عنده 10 هيبقى عنده ايه 30. معايا يا شباب ولا قولوا لي بس اللي مش مفهوم قولوا لي؟ واضح. طيب عشان نشخص بقى اللوكيميا يا شباب الكلام بقى المهم الكلام المهم عشان اقول هذا الشخص عنده لوكيميا ولا لا. خد بالك presence of over than 20% of blast cells في البون مارو at presentation. يعني بيجيني المريض عملنا له صورة دم لقينا عنده مشكلة وعايزين نتأكد، بناخد له بنعمل له بومارو اسبريشن او بايوبسي وبعد خلايا الدم. وانا شرحت لكم في العملي المرة اللي فاتت كيف بنعد، خلاص كيف بنسوي الطريقة على بعضين. لقيت 20% او 22 او 25 70 80 المهم اللي فوق 20% بلاست سيل، يبقى ده على طول وانا مغمض اقول له انت عندك لوكيميا. لوكيميا يبقى ده تشخيص اهو اكتر من 20% بلاست سيل. اوكي يا شباب تمام. طيب احيانا بقى بيجي المريض واخد له عينه الدم الاقي كرات الدم البيضاء الليكوسيت كاونت عالي جدا اكتر يمكن من 50-60 ألف. طيب والاقي مليان بلاست سيل، خلاص ده من البدايه كده من دمه واضح، بس برضه بعمل له بوم مارو. ليه؟ للتاكد، وعشان نحطه في انهي تقسيمه بقى. ما هي الاكيوت لوكيميا دي قلنا ده كتير هناخدها بالتفصيل. اوكي يبقى هنا الدايجنوز بيبقى ايفيدنت فروم البريفيرال بلاد، واضح جدا، ولكن البوم مارو اسبريت ليه تو كونفيرم الدايجنوز اند تو كلاسيفاي. نشوف هنحطه في انهي كاتيجوري. اوكي احيانا طيب يا شباب ايه اللي بيحصل؟ تاخد منه عينه الدم وما تحصل هو عنده لوكيميا واللوكيميا واضحه جدا. طيب ويكون في البوم مارو كمان البلاست اكتر من 20، بس احيانا تاخد عينه الدم وما يطلع فيها لا بلاست سيل او تكون بلاست سيل قليله جدا. طيب لو ما في بلاست سيل بسميه الوكيميك لوكيميا. اوكي طيب لو البلاست سيل قليله بسميه ساب لوكيميك لوكيميا، بس لازم ده في البلاد، انما في البوم مارو لازم تبقى كام؟ اكتر من 20. اكتر من 20%. طب ليش كده؟ يعني ممكن تلاقي 90% بس ما نزلت، هي لما بتزيد قوي طبعا بتنزل في البلاد، بس ليش كده؟ ليش؟ هقول لك ليش. الباب ده لو انا قلت لكم الحين فورا يلا هنعمل اخلاء فوري كله يخرج من الباب ده، وجيتوا كلكم تدافعتوا وتزحمتوا على الباب ده، ولا حد فيكم هيخرج، صح ولا لا؟ كلكم انحشرتوا في بعض. مع ان هتقول لي لا ما في حد، اللي واقف بره ممكن يشوف كده يقول لك ما في حد في المدرج، بس ايه الواقع؟ كله جاي طالع في وقت واحد، صح ولا لا؟ بس بعد كده ايش اللي بيصير؟ هتلاقي واحد خرج، اثنين خرج، ثلاثه خرج، بدا نفس ده اللي بيحصل بره، لان الخلايا بتبقى كتيره جدا جدا في الفم مره تيجي عايزه تخرج بتحاشر في بعضها ما تخرج، بس بعد شويه تلاقي واحده فلتت والثانيه وراها والثالثه. طيب بالنسبه للكلاسيفيكيشن يا شباب، في الفاب كلاسيفيكيشن خليكم معايا يا شباب. الفاب كلاسيفيكيشن اللي يعني ايه كلمه فاب؟ الجماعه فرنسا مع امريكا مع بريطانيا. تمام؟ راحوا عاملين ايه؟ قوى الشر كلها. انا بتعمل واحد عامل ايه؟ بس ده كان سنه كام؟ 76. 76 احنا ما شاء الله شوفوا 2016 يعني بقى لنا قد ايه؟ 40 سنه. عد بقى 90 سنه. 40 40 ولا 50؟ 40 50 يا سلمان. 50 يا شاطر في الحساب يا سلمان. فاشل ذاك الحساب ثاني يا سلمان. عندنا حصان السنة الجاية. خليكم معايا يا شباب. كم؟ 40؟ خليكم معايا يا شباب. 50 يا عم. 40 40 40 40 انا اللي مش شاطر يا سلام. 40 هرجع الثانوية ثانية. بدرس احصان. جدا. 40 يا سلام. خليكم معايا يا شباب. لا قلنا الفاب كلاسيفيكيشن من سنة 76. طيب قسم اللوكيميات على اساس ايه يا شباب؟ الاكيوت خد بالك احنا في الاكيوت لوكيميا. قسمها على اساس ديجري اوف مايتوريشن. يعني ايه ديجري اوف مايتوريشن؟ انا بلاقي بلاست سيل عظيم ماشي، بس الليكوسايتس اللي موجوده درجه نموها قد ايه؟ هل هو كلها مثلا بروميلوسايت ولا كلها بلاست سيل فقط؟ ولا في مايلوسايت في ميتا مايلوسايت؟ والله لو لقيت مايلوسايت وميتا مايلوسايت يبقى اذا دي متطور يعني متطوره يعني فيه، انما لو لقيت كلها بلاست سيل يبقى في مفيش ماتوريشن، مفيش نضوج. ماشي؟ طبعا هنقولها بالتفصيل يعني، بس انا ايه وراك بقى الديجري اوف ماتوريشن من ام 0 الى ام 3. يبقى انا هتوقع ام 0 دي ايه؟ هلاقيها بلاست سيل وواقفه على كده كلها، كل اللي شايفه تحت عين بلاست سيل. الام 0 دي ممكن توصل لايه؟ الاقي حصل برومايلوسايت. معايا يا شباب؟ بس احنا خدها بالتفصيل يعني. طيب الحاجه الثانيه لينج اوف لوكيميك بلاست، يعني انهي خط انتاج؟ هل هو كله ماشي في النيتروفيل سيريز اللي بيؤدي الى النيتروفيل، ولا داخل في الايزينوفيل، ولا داخل في المونوسايتس؟ معايا يا شباب؟ يبقى ده معانا كلمه ايه؟ لينج اوف لوكيميك بلاست. معايا يا شباب ولا مش معايا؟ خلاص مو انا هذا والله هذا يعني جاي متاخر، جاي متاخر ساعه كامله. لا لا جاي من اول، من اول فين؟ انت لا بس خرجت برا. طيب الله يديك. اتطوروا طبعا، مش هيقف عند 76، احنا ما زلنا بينه وبينكم عند 76. ده بتكلم يعني سنه 2001 الدبليو اتش او منظمة الصحة العالمية عملت ايه؟ إعادة التقسيم تاني. على أساس ايه بقى؟ على أساس الموليكولار بيولوجي والأوت كام. طبعًا حصل تطور. بقى في حاجة اسمها بي سي آر أخدتوه طبعًا، حاجة اسمها فلو سيتومتري أخدتوه طبعًا في الإيمونولوجي، صح؟ كل الحاجات دي طبعًا أدت إلى ايه؟ تشخيصات جديدة وتطور في التشخيص، طيب؟ وعلى أساس الأوت كام. يعني ده مستقبله ايه؟ درجة شفائه ايه؟ درجة عودته للحياة بطبيعتها ايه؟ طيب؟ طيب. استعملنا فيه ايه بقى يا شباب؟ السيتوجينيتكس، الاميون فينوتايبنج مع الكلينيكال اوتكم. طبعا لقوا ده ان ده مور اوبجيكتيف، يعني بيدي نتائج احسن، وبيولوجيكالي وكلينيكالي ديستنكتيف، وبيقدر يخلينا نميز نوع عن نوع، ونقدر بالتالي نديله العلاج المناسب. يا شباب؟ طيب. بالنسبه للفاب كلاسيفيكيشن خليكم معايا، احنا قلنا قسمه من ايه؟ من 0 ام 0 لام 3 على اساس ايه يا شباب؟ الماتوريشن. طب الام 0 هتبقى مينيمالي ديفرنشيتد، يعني ايه؟ يعني هلاقي تحت عين البلاست سيل مش قادر حتى اميزها هل هي تبع الليمفو سيتيك سيريز ولا الميلو سيتيك سيريز. الام 0 طيب ام 1 هتبقى وزاوت ماتوريشن، مفيش نضوج خالص. طيب ام 2 يا شباب، بعدين بتتكلموا واضح ان انتم مش فاهمين، طب قولوا لي بالدوره السلايد مو موجوده، اعطيك انا بس خلي ركز معايا، بس ركز معايا، سيبك من دي خلاص، ما مش موجوده عندك، لو قلبتها مع المذكرة شمال يمين ولا ما تحصل، مو مهم. يبقى دي قلنا المينيمال ديفرنشيتد، يعني مش عارف ده ليمفوسيتيك ولا مونوسيتيك ولا مايلوسيتيك. هنا ام 1 بس وزاوت ماتوريشن، يعني عرفت ان هو يخص المايلوسيتيك سيريز مش الليمفوسيتيك ولا المونوسيتيك، طيب بس بدون نضوج بدون ماتوريشن. طب ام 2 ام 2 بيبقى فيه ماتوريشن، يعني ايه فيه ماتوريشن؟ يعني بلاست سيل موجوده ولكن هلاقي برومايلوسايت، هلاقي مايلوسايت لحد ممكن نيوتروفيل ممكن احصل، ده اللي هو مع الماتوريشن. طب الام 3 ده هلاقي معظمه برومايلوسايتس، عشان كده سميناها برومايلوسيتيك لوكيميا، في منه كلاسيك وفي منه ده ايه؟ فاريان. ليكوا معايا؟ هنيجي من 4 الى 7 ده النص الثاني، نروح هنا موازي ده تبع ايه؟ لللينش بقى الخط الانتاج. هنا ام 4 هلاقيه مايلو مونو، مايلو مونوسيتيك، يعني في مايلوسيتيك سيريز وفي مونوسيتيك سيريز، ماشي؟ وفي نوع منه ام 4 ايزو بتبقى فيه زياده في الايزينوفيل، ما علينا. هنيجي للام 5، الام 5 ده بتاع المونوسايت بس في نوع منه ايه؟ اللي هو بيبقى مونو بلاستيك، في كله معظمه مونو بلاست، وفي البي اللي هو مونوسيتيك. مونوسيتيك يعني مونوسايت بس ايه بقت مطيوب. طيب هنجيلها بتفصيل. ام 6 يا شباب ده اريثرويد طالع من الاريثرويد سيريز ما يخص الدم الاحمر اوكي او كرات الدم الحمراء طبعا منشأها مش هي. طيب ام 7 الميجا كاريو بلاستيك اللي طالع من الايه الميجا كاريو بلاست. شفنا الميجا كاريو بلاست ايوه اكبر خليه المره اللي فاتت ايش هذا افتراض ايش نذاكر نعم هذا نذاكر هذاكر يا شرمان كورد مهمه دي ايش هذه كلها عايز تكبرها لا لا ما يحتاج عايز كل صدر في سلايد ولا يهمك أبش خلي مالك خلي مالك خلي مالك خلاص ما أنا لازم أخلص عشان الدكتور هاني ايه خلاص مالك مالكي عايز تكبرها يا مالكي عايز تكبرها هذا يا جمزة كفل كفل انفضحنا انفضحنا انفضحنا انفضحنا